Oh, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلت بدينا وما بدلت بدينا لأجزي الله الصادقين إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء Mm-hmm. وكان الله قويا عزيزا. يا أيها النبي قل يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن الدنيا وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا يا أيها النبي يا أيها النبي أقل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين جاي لك من بره. فإن أفضل المحسنات من كن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن

عليك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لا إله إلا الله والله أكبر عليم Love. الفاتحة.